السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يعني الحمد لله كل يوم نزداد إيمان ونزداد علما عندما نتعلم من هذا الكتاب المبارك، كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. كلما تقرأ فيه عن صفة من صفات الرسول وهيئة من هيئاته، كيف كان عيشه، كيف كان لباسه، كيف كانت عمامته، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم، تزداد بذلك إيمان. وصلنا بحول الله إلى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يسعدك. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا أمة محمد، هذه أم من عائشة تخرج للتابعين كساء، اللي هو الرداء الذي يوضع على المنكبين، كساء ملبدا وإزارا غليظا. كساء ملبد يعني مرقع، وإزار غليظ يابس. ماذا قالت؟ قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. سبحان الله العظيم. يعني هل كان رسول الله عنده ثياب مثل هذه الثياب الجميلة التي نلبسها نحن جميعا؟ ما كان عنده. هل في آخر حياته كان يستطيع يشتري أحسن وأفخر الثياب ولا لا؟ كان يستطيع، كان يستطيع، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا رغم أنها جاءت إليه. وليس ذلك بحرام، ليس بحرام، وليس لك أن تتعمد أن تلبس الخشن من الثياب وتأكل الرديء من الطعام وأنت تستطيع أن تأتي تشتري لنفسك الثياب الطيبة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن أهل العلم قالوا: لعله صادف أن لبس هذا فقبض فيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يجد. كان له جبة عظيمة، صح، كان له جبة، ومر معنا أنه خرج عليه الصلاة والسلام في ثوب أحمر لم يرى مثله، وكان يلبس البياض الأبيض، وكان يلبس الأخضر صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس العمامة كما مر معنا. ولكن الشاهد أن هذا يدلك على أن المرء في آخر عمره لعد 40، ويعني اللي في السكة كذلك، ينبغي أن يجعل آخر عمره زهدا في الدنيا وإقبالا على الآخرة، لا يتشبث بالدنيا وإنما يهيئ الدار الباقية. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه أيضا عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها، وعمها اسمه عبيد بن خالد، قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. بردة ملحاء يعني بردة عادية خالص، بردة يعني فيها خطوط أسود فبيض، ملحاء فيها بياض مع يشوبها سواد، يعني ليست بتلك النفيسة، ليست بتلك الرداء النفيسة أو الإزار النفيس. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أما لك في أسوة؟ الله أكبر. فنظرت فإذا إزاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وقال روى الترمذي رحمة الله عليه أيضا عن عثمان: كان عثمان ابن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي. من صاحبه؟ مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إزرة الرسول كانت إلى نصف ساقه، فأنا ألبس إلى نصف الساق، ولا مانع أن تلبس إلى الكعبين، لا مانع. سيأتي معنا الحكم إن شاء الله الآن. وختاما قال روى الترمذي رحمه الله عليه عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقي، العضلة عضلة الساق هذه، أمسك بها الرسول وقال يا حذيفة هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حديث الأول يا إخواني، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجت كساء وإزارا احتفظت به، لماذا؟ قال أهل العلم احتفظت عائشة رضي الله عنها بهما ليتبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز أن يأتي الناس الآن إلى واحد مثلا يظنون فيه الصلاح يتبركون بلباسه، يتبركون بطعامه، يتبركون لا، إنما البركة بالدعاء أو بقراءة القرآن أو بغير ذلك. ولكن رسول الله كان الصحابة يتبركون، هذا ثابت، بعرقه، ويتبركون بريقه، ويتبركون عليه الصلاة والسلام بثيابه وبشعره صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يجوز أن يعمم على غير رسول الله. ثبت الأسانيد بهذا رغم أن بعض العلماء قال لم يثبت عن الصحابة الكبار أنهم تبركوا برسول الله ببعض أثاره، ولكنه جائز لا شك جائز. وأما غير رسول الله فلا. أم المؤمنين عائشة كان عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجبة أخذتها منها أسماء كما روى الإمام مسلم في صحيحه، فكان يستشفى بها المريض، المريض يعني يمرض يلبس الجبة أو تضع في شيء من الماء وهكذا، كان يستشفى بها. وأيضا هذه الأحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن الثياب إلى الإزار إلى نصف الساق، فهل يدخل في جميع الثياب؟ لأنه رحمة الله عليه قال المستحب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، يعني يقول المستحب يكون نصف الكعبين، لكن يجوز بلا كراهة إلى الكعبين. قال وما أسفل فإن نزل عن الكعبين فإنه ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو منع تحريم، وإن كان لغير الخيلاء فهو منع كراهة. هذا القول الذي قاله النووي رحمة الله عليه أكثر أهل العلم، المالكية وغيرهم قالوا بهذا القول، ولكن أدلة أهل العلم الذين قالوا أن المرء لا يسبل سواء السروال بنطلون أو قميص مثل هذا ما يسبلوش يعني نزلوا تحت الكعبين، بصراحة هذه أدلة أقوى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عمر قال كساني رسول الله قبطية فرآني أسبلت، يعني نزلتها تحت الكعبين، فقال يا ابن عمر كل شيء من الثياب مس الأرض ففي النار، وقال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين، وما أسفل الكعبين في النار، ثم زاد وقال ومن جر ثوب خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. قال أهل العلم جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين العقوبتين، عقوبة لمن جر لمن لبس يعني بدون خيلاء، وما أسفل الكعبين في النار، إذا لو واحد لبس ثياب أو سروال أسفل الكعبين ممنوع، وهذا الجزء كما نص شمع ثمين وغير أهل العلم يعذب في النار. طب هو جر خيلاء تكبر على الناس، يفخر بقى أنه جايب مثلا منطلون بألف ريال ولا جايب حاجة فخمة يلبسها فخرا وكبرا، قال من جر ثوب خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. بعض أهل العلم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن إحدى شقي شقي إزاري تسترخي وإني أتعاهده، قال إنك لست ممن يصنعه خيلاء. أجاب أهل العلم الذين ذهبوا لتحريم الإسبال قالوا من يشهد لك كما شهد الرسول أبي بكر، يا الرسول زكى أبو بكر وقال له أنت لا تصنع هذا خيلاء. الشاهد المقصود أن عدد كبير من أهل العلم ذهبوا إلى يعني أنه إذا كان الإنسان يلبس إزار أو بنطلون أو سروال أو قميص أو غير ذلك، فإذا كان أسفل الكعبين وليس خيلاء قالوا هذا مكروه وليس بحرام، والحنابلة وغيرهم قالوا بالتحريم. وهنا إجماع ذكر القاضي عياض أن هذا النهي عن الإسبال خاص بالرجال، خاص بالرجال، النساء لا، النساء تغطي. ولذلك أمنا أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لينظر الله إليه، قالت يا رسول الله ما تصنع النساء بذيولهن، تصنع النساء إيه؟ قال يلخينه شبرا، يعني شبر تحت الكعبين شبر. فقالت يا رسول الله إذن تنكشف أقدمهن مع المشي يعني، فقال يلخينه زراعا ولا يزدن على ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني هذا النهي إنما هو نهي أو هذا خاص بالرجال وليس للنساء، النساء تستر نفسها. نسأل الله سبحانه يوفقنا وإياكم لكل خير، ويعيننا إياكم على طاعته ورضاه، ويحيينا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.